بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، فإننا كنا نقرر هذه العقيدة التي أطلقنا عليها وأطلقها الناس الذين جاءوا بعد أبي الحسن الأشعري، أطلقوا عليها العقيدة الأشعرية، أي نسبة إلى هذا الرجل. وسبق أن قررنا أن هذا الرجل جاء في فترة زمنية كان الإسلام في أمس الحاجة إليه وإلى أمثاله، فجاء هذا الرجل فقرر من القرآن ومن السنة ومن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تطبيقات رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهاد في الفهم العقدي، أي في فهم عقيدة أهل السنة والجماعة. لم يكن هذا الرجل مبتدعا لعقيدة جديدة، فما يكون لأي أن يأتي بعقيدة جديدة، وإنما يأتي بها من القرآن. وإذا لاحظنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأة التفكير العقدي أو نشأة التفكير في العقيدة الإسلامية، فإننا نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية دعا إلى 5 أصول. الأصل الأول: اعلموا أن الله واحد لا شريك له. الأصل الثاني: اعلموا أني رسول الله. والأصل الثالث: اعلموا أن يوم القيامة حق. والأصل الرابع: اعلموا أن القضاء والقدر خيره وشره من الله، وأن أعمال الله سبحانه وتعالى ينظر إليها بميزان الحكمة والتعليل، أي لا بد أن ننظر إليها بحكمة وأن نحاول تعليلها كما يعللها أهل العلم. إذا نظرنا إلى هذه القضايا يسهل علينا أن نعلم كيف استطاع أبو الحسن أن يأخذ هذا المركز في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع، 360، 260 و324، هذا هو عمر. في هذه الفترة هذا الرجل قرر هذه التقريرات التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتدرج. لماذا بالتدرج؟ لأن الفقهاء إن كانوا قد أخذوا التدرج في الأحكام فهم قد أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتدرجه في إثبات التوحيد وإثبات أصول العقيدة الإسلامية. فهو عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وجهه بتوجيهات، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يثبت معاذ على القواعد التي يريده أن يبلغها عنه. قال له: يا معاذ، إنك ستأتي أرض قوم أهل كتاب، فإذا جئتهم فأعلمهم أن الله واحد لا شريك له. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم معاذ كيف يبلغ عنه التوحيد، لأنه إذا استقر الناس على مبدأ التوحيد استقروا على باقي القواعد. يا معاذ، إنك ستأتي أرض قوم أهل كتاب، ليسوا كأهل من الناس لم يعرفوا الدين، وليس لهم كتاب، وليس لهم مرجع يرجعون إليه، بل إن هؤلاء الذين ستذهب إليهم يا معاذ عرفوا الدين، يعرفون الدين، وعندهم كتاب، إما التوراة وإما الإنجيل وإما صحف إبراهيم، أو عندهم شبهة كتاب. وشبهة كتاب هم أولئك الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي عندهم شبهة كتاب. وشبهة كتاب عند قدماء المصريين، عندهم كتاب الموتى، وعند قدماء الفرس عندهم كتاب الأبسطاط. إذن هؤلاء عندهم شبهة كتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الخلاف بين الفرس والروم، سأله الأصحاب عن الفرس، قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. إذن فإما عندهم كتاب سماوي وإما عندهم شبهة كتاب. فقال لمعاذ: يا معاذ، إنك ستأتي أرض قوم أهل كتاب، فإذا جئتهم فأعلمهم أن الله واحد لا شريك له. ولم يسبق في التاريخ أن عرف هذا النوع من التوحيد. الناس عرفت التوحيد واعتبرته مظهرا من مظاهر الحضارية، أي إن الإنسان عندما يتقدم في الحضارة يتقدم في التوحيد. ولكن القرآن عندما جاءهم بتوحيد لم يألفوه ولم يعرفوه. ولذلك لما قال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ما قالوا: ما عهدنا هذا في ملتنا الأولى، أي لم يكن عندهم معروفا هذا التوحيد الذي جاء به القرآن. ورسول الله لحكمته وبعد نظره وما كشفه الله له من الحجب قال لمعاذ: إنك ستأتي أرض قوم أهل كتاب، فوصف له الناس الذين سيذهب إليهم، وأن هؤلاء الذين سيذهب إليهم ينبغي أن يحتاط في الحديث معهم. فاحتاط معاذ وذهب بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه القضية، بل قال له: فإنهم أجابوك فأعلمهم أنني رسول الله. فحقق له الرسالة، وأنها رسالة متميزة، رسالة جاءت بين الرسائل ولها معجزتها المعنوية وليست الحسية. فأخبرهم: يا معاذ، أني رسول الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله قد كتب عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله قد كتب عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. ولم يزيدوا عن ذلك، فتدرج معه في إثبات العقيدة، وترك الباقي يصل الناس إليه بعقولهم وبتدبرهم وبتفكرهم وببحثهم الشخصي وبتعلقهم لهذا الأمر. إذن أبو الحسن الأشعري لما جاء ما بين 260 و324 لم يدخل السياسة في الموضوع، وبما أنه لم يدخل السياسة في الموضوع فإن الناس قد أقبلت عليه، لأن الذين أدخلوا السياسة في الموضوع من الفرق التي كانت تعيش معه ومن الفرق التي سبقت وجدت صعوبة في تقرير المسألة مع الناس، لأن الناس مصالحهم في السياسة ومصالحهم في العبادة مع الله، والذين يريدون أن يصلوا إلى الله فإنهم يبحثون في الطريق الموصل إليه، والطريق الموصل إليه هو الذي يدعو إليها رجل يبتعد بنفسه عن مكان الشبهات، ويبتعد عن نفسه عن المكان الذي يمكن أن يخلط فيه العبادة بأمور أخرى فيها منافع للناس يتضاربون فيها، وقد يتخاصمون وقد يتناحرون، ولكنه إذا اختار الطريق الأسلم، الطريق التعبدي، وهو الطريق الذي اختاره أبو الحسن، فجعل أول أصل من أصوله الذي يعتمد عليه هو القرآن، فجمع الناس حول القرآن قراءة وتفسيرا وحفظا وترتيلا تجويدا، والناس يحبون كلام الله، يحبون قراءة كلامه، لذلك القرآن لم يدخلنا نحن ضمن أهل الكتاب، بل ينادي أهل الكتاب ويقول لهم: يا أهل الكتاب تعالوا ارتفعوا، يا أهل الكتاب تعالوا ارتفعوا واسنوا، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي إلى كلمة، هذه الكلمة تجعلنا سواء. وما هي هذه الكلمة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه هي الكلمة. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله. إذن يجمعهم ويأمرهم القرآن: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذن مبدأ المساواة في الكلمة السواء، هذه الكلمة هي التي تجعل الناس سواسية كأسنان المشط، هذه الكلمة هي التي تجعل الكبير كبيرا والصغير صغيرا، بقدر ما يحقق هذه الكلمة يكبر، بقدر ما يتوانى ويبتعد عن هذه الكلمة يصغر. وإذا أراد أن يحقق العدل فإن العدل لا يتحقق إلا عن طريق التوحيد، وهذا التوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف عن التوحيد الذي عرفه أخناتون، لأن هناك من المؤرخين من يقول لقد سبق أخناتون إلى التوحيد، ذاك ليس هو التوحيد الذي جاء من الله، وإنما ذلك التوحيد الذي تميل إليه الفطر والذي أشار إليه القرآن في سورة يوسف: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. إذن يمكن للتوحيد أن يكون توحيدا جمعيا يجمع الإنسان فيه الآلهة، يجمع فيه المعبودات، ولكنه إذا أراد أن يحقق التوحيد الحقيقي فإنه هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق هذا القرآن، وهو الذي يعطي الكلمة السواء: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقول شهدوا بأن، يشهد على نفسه أن الإسلام هو الذي جاء بالكلمة السواء ولم يعرف دين من الأديان هذه الكلمة السواء إلا هذا الإسلام، ولذلك اشهدوا بأننا مسلمون، أي نحن نقر بالكلمة السواء التي تجعلنا سواسية وتوحد بيننا، توحيد في الاعتقاد وتوحيد في السلوك، أي إن الإنسان إذا اعتقد هذا التوحيد فإنه يسير به في الحياة. فاعتبر أبو الحسن الأشعري أول أصل من أصوله هو اعتماد النص القرآني. إما أنه اعتمد النص القرآني فلا بد له من الأمر الآخر وهو اعتماد السنة، السنة النبوية. ولا يمكن للإنسان أن ينجح في التوحيد إلا إذا قرأ القرآن من خلال قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن، وهي السنة. هذه الأحاديث وهذه الشمائل وهذه القدوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تحقق للإنسان هذا التوحيد، اعتماد القرآن واعتماد السنة. وهناك أصل ثالث وهو تفسير القرآن بالقرآن، أي لا نبحث عن تفسير القرآن بكلام البشر وباجتهادات البشر، لأن البشر قد يتعرض للخطأ ويتعرض للنسيان، ولكنك إذا بحثت عن الآيات التي تبين لك وتفسر لك فإنك تفسر القرآن بالقرآن، لأن هذا القرآن يختلف عن الكتب التي سبقت، فإن تفسيره يأتي فيه ومن خلال آياته ومن خلال بيانه ومن خلال فهم الناس لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلال تبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النص القرآني، النص الحديثي، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة. فهذه أصول لا بد أن يأخذها الإنسان في مذهب العقيدة الأشعرية ليحقق توحيدا منزها بعيدا عن الصراعات التي جاءت بها الفرق. ربما نتساءل ونقول ما نوع الصراعات التي جاءت بها هذه الفرق؟ إذا أخذنا مسألة واحدة والتي هي مسألة مرتكب الكبيرة، فإن الناس قد اختلفوا حول هذه القضية اختلافا أدى بهم إلى تكفير بعضهم البعض وضرب بعضهم البعض والتعرض لبعضهم البعض. فهناك من قال إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، وأنه كافر في الدنيا وفي الآخرة مخلد في النار، وهناك من قال إن مرتكب الكبيرة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهناك من قال إن مرتكب الكبيرة في الدنيا فاسق وفي الآخرة أمره إلى الله. هذه القضايا التي تعرض بهذه الطريقة بين الناس والتي ما زالت تعرض إلى اليوم، وتعرض الناس إلى التكفير، وتعرض الناس إلى التفسيق، وتعرض الناس إلى كثير من القضايا، وتجعل الشك يدب إلى الإيمان. وكثير من الناس يقول هل أنا إذا ارتكبت هذه الكبيرة أنا مؤمن أم كافر؟ هنا جاء ليس كما قال الذين سبقوه، قالوا إن مرتكب الكبيرة في المنزلة بين المنزلتين، وخرج من الإيمان ولكنه لم يدخل في الكفر، فهو في المنزلة بين المنزلتين. هكذا ليس، ليمكن أن يعطوا الأمل لهذا الإنسان. ولكن الأشاعرة قالوا إن هذا الإنسان مرتكب الكبيرة جعلوا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهو مرتكبها في الدنيا، قالوا إنه مذنب بها وأزالوا عنه لفظة الفسق، لم يقولوا إنه فاسق بل قالوا إنه مذنب. والإنسان إذا كان مذنب فهو معرض للتوبة، والتوبة تجب ما قبلها، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وبين لنا على أن باب التوبة لا يغلق في وجه أي كان، مهما كانت كبيرته، مهما كان ذنبه، مهما كان، فإنه معرض إلى عفو الله سبحانه وتعالى وإلى مغفرته إن تاب توبة نصوحة. إن الله يحب التوابين، والنص الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا وتستغفروا لغيركم الله بقوم يذنبون ويستغفرون ويغفر الله لهم. إذن هو معرض دائما للمغفرة. إمتى؟ توبة نصوحة، وكلما أذنب استغفر. إن الله يحب التوابين، يخطئ ويتوب، لأنه مستحيل أن يكون معصوما، فليس هناك من معصوم إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لاحظنا لماذا ربط الأشعري الناس بالقرآن، ولماذا ربطهم بالسنة، ولماذا جعل أصلا من أصوله تفسير القرآن بالقرآن وتفسير السنة وتفسير القرآن بالسنة، ليبعد الناس عن هذه المشاحنات، ليبعد الناس عن هذه الخصومات، ليبعد الناس عن هذه المضاربات، ليبعد الناس عن تكفير بعضهم البعض، ليبعد الناس عن طرق الشيطان، ويقارب بينهم وبين التوحيد. هذا الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يدعو الناس الذين عندهم علم من الكتاب ألا يفارقوا، وتدرج معهم في ذلك، فإنهم أجابوا فأعلموا أني رسول الله. أبو الحسن لما نظر إلى هذا النص، أو الأشاعرة عندما نظروا إلى هذا النص، نظروا إليه بطريقة التدرج، أي التوحيد أولا ثم بعد ذلك النبوة، أي السنة، أن نحقق نحن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدوته. فلم يثبت عنه أنه كفر أحدا، ولم يثبت عنه أنه فسق أحدا، ولم يثبت عنه أنه جعل أحدا في المنزلة بين المنزلتين، ولم يثبت عنه أنه حكم على أحد بجنة بنار، بل إن أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت واضحة للناس، بشرهم بالجنة وأطمعهم في عفو الله، وقارب بينهم وبين التوبة، وجعل الصيام توبة، وأن الصيام أن الصائم الذي يصوم صوما تاما لا جزاء له إلا الجنة. الجنة قارب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس وبين الجنة، وجعلها في متناول الناس، لم يجعلها صعبة المنال، بل جعل السلامة في القلب وتحقيق التوحيد، وجعل الإنسان الموحد أقرب ما يكون إلى الجنة. بل إن هناك عصاة الموحدين الذين سيقفون غدا بين يدي الله ويسألون، ويظنون أن الدنيا قد أغلقت في وجههم، ويظنون أن الدنيا قد خرجوا منها وهم لا يملكون توبة، ولم يعملوا عملا يمكن أن يقودهم إلى هذه الجنة، فيسألون عن التوحيد، ويسألون عن هذه البطاقة التي يحملونها، فإذا وجدوا تلك البطاقة التوحيدية وضعت في ميزانهم فرجحت بكل سيئاتهم، وأدخلوا الجنة بمجرد إثباتهم للتوحيد، لأن إثباتهم للتوحيد اعترافهم بأن الله سبحانه وتعالى حق، وأنه الخالق، وأنه المالك، وأنه الذي يملك التوبة، وأنه الذي يملك الحق، وهو الذي يملك إدخال الناس إلى الجنة بعفوه وبرحمته ويطمعهم فيها. كان هذا هو الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وأطمعهم في عفوه، ويسر لهم كل الطرق. إذن لماذا نحن نضيق هذه المسالك؟ لماذا نضيق على الناس؟ لماذا لا ندفع الناس إلى هذا الخير؟ لماذا لا نفسح لهم؟ لماذا لا نعلم الناس الحلال؟ لماذا نعلمهم دائما هذا حرام هذا حرام هذا حرام؟ إنما نريد أن نقول لهم هذا هو الحلال اتبعوه، أقبلوا على الحلال، نعرفهم بالحلال، نعرفهم بطريق الحصول على الحلال. فإذا عرفوا طريق الحلال تبعوه ونالوا بواسطة ذلك الحلال ما يريدون، ويمكن أن يحققوا ما يريدون وما يشتهون. هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك اختار أبو الحسن الأشعري هذا الطريق الوسط. ليس الوسط لأنه يتوسط في هذه المسائل، هذا حق، ولكنه وسط بمعنى الأفضل. فأقبل أهل الملة الإسلامية على هذا الأمر بإجماعهم وبكليتهم، لأنهم علموا أن تحقيق الجزء قد يعطيهم الكل، والجزء من هذا الدين هو الأعظم، هو الأكبر، هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمن شهدها وحققها وصار على طريقها وحقق منهجها علم أن لا معبود بحق إلا الله وعلى شريعة محمد بن عبد الله. ألا يكون هذا سمو؟ ألا تكون هذه رفعة في هذا المذهب؟ ألا تكون هذه العقيدة الأشعرية قد حققت الرخاء للناس بدون صراع، بدون معارك، بدون تكفير، بدون إبعاد أحد عن أحد، بل بالمقاربات وإطماع الناس في عفو الله وإطماع الناس فيما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اعلموا أن الله واحد لا شريك له، واعلموا أن محمدا رسول الله، واعلموا أن القضاء والقدر خيره وشره من الله. عندما ننظر إلى هذه القضية في العقيدة الأشعرية، فإن عقيدة القضاء والقدر التي كان الناس ينظرون إليها على أنها عقبة كأداء، كأداء معنى عقبة، يقول الناس إن الله قد فرض علينا هذه الأمور فلماذا يعاتبنا ويعاقبنا عليها؟ إن الله لم يفرضها، بل إن الله قد أعطى للإنسان العقل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح الذي حقق هذا الأمر، حقق فهم الفهم الحقيقي لعقيدة القضاء والقدر والحكمة والتعليل. ما معنى أن يحقق عقيدة القضاء والقدر؟ يمكننا أن نأخذها من ناحية المثال. نضرب لعقيدة القضاء والقدر مثالا يقرب الفهم إلينا. عندما وصل المسلمون إلى أسوار فيينا قالوا لا طاقة لنا بما نحن فيه، وإن الهزيمة اليوم ستكون لا محالة في صفنا، ولا طاقة لنا بهذا البرد، ولا طاقة لنا بهذا الثلج، ولا طاقة لنا بهذه البيئة، ولا طاقة لنا بهؤلاء الذين خرجوا إلينا. فخرج القائد الذي يقودهم وعلمهم الإيمان بعقيدة القضاء والقدر، فقال لهم: أيها الناس، إن كان قد سبق إلى علم الله عز وجل أن قبورنا ستكون ها هنا، فإن قبورنا ستكون ها هنا، حاربنا أو لم نحارب. وإن سبق إلى علم الله أن قبورنا ستكون في ديارنا، فإن قبورنا ستكون في ديارنا، حاربنا أو لم نحارب. ففهم الناس أن عقيدة القضاء والقدر هي حافز عملي لتحقيق النص، وليست حافزا للتباطؤ و الجلوس إلى الأرض، بل إنها عقيدة تدفع الإنسان إلى العمل. فالإنسان إذا قال إنني سأجلس في مكاني والله يطعمني ويسقيني، فهذا ليس قضاء وقدر، وإنما هذا تواكل وتكاسل. أما ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرره هؤلاء الأشاعرة في عقيدتهم من خلال الكتب الثلاث التي ألفها أبو الحسن أو الأربع، وهو كتاب الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر واللمع واستحسان الخوض في علم الكلام. إذا نظرنا إلى هذه الكتب الأربعة بدون أن ننظر إلى مذاهب الإسلاميين واختلاف المصلين، فإنه تأريخ للفرق، تأريخ للناس. أما هنا فإننا نشهد التطبيق العملي لهذه العقيدة التي نريد أن نسير على سلوكها وعلى منهجها. فأفهمنا أن عقيدة القضاء والقدر هي حافز وليس تباطؤ، هي عمل وليس تكاسل، هي اجتهاد وليس انتكاس. فكلما فهمنا عقيدة القضاء والقدر فهما سليما، فإنها ستكون هي السبب الذي يدفع إيماننا إلى الواقع وتدفعنا إلى الحقيقة. فهو عندما قال لهم إن سبق إلى علم الله أن قبورنا ستكون ها هنا، فإنها ستكون، ولكننا هل نحن نعلم ذلك؟ نحن لا نعلم ذلك، وإنما نحن علينا أن نعمل لنصادف القضاء والقدر، علينا أن نعمل لنصادف القضاء والقدر، لا أن نتكاسل ونقول إن القضاء والقدر قد تصرف علينا وأن هذا هو المكتوب. لا، المكتوب يدخل في علم الله. لذلك الإمام قال لهم إن سبق إلى علم الله أن قبورنا ستكون في ديارنا فإن قبورنا ستكون في ديارنا، لأن الله علم ما سنعمل فكتبه، إن الله علم ما سنعمل فكتبه ليبرهن على أن علمه نافذ وأن أمره نافذ وأن ما علمه هو الذي سيختاره الإنسان بمحض إرادته. إن هذا الإنسان يختار هذه الأمور بمحض إرادته، وليس هناك من قوة ضاغطة تدفعه إلى أن يحقق ذلك، ليس هناك من يرغمه. إذا أردت أن تكون محسنا هل هناك من يرغمه؟ إذا أردت أن تكون مسيئا هل هناك من يرغمه؟ إذا أردت أن تكون لا شيء هل هناك من يرغمه؟ أنت تختار هذه القضايا بمحض إرادتي، تفعلها بمحض إرادتي، لأن الإنسان له إرادته الحرة التي يعمل بها ويتحرك بواسطتها، وله عقله الذي يزن به هذه القضايا ويسير بها نحو تحقيق إما الأحسن وإما غير ذلك. إذن عندما نعتمد القانون القرآني فعلينا أن نعتمده في شرحه وتفسير القرآن بالقرآن، وليس تفسير القرآن بغير ذلك. فالقرآن الكريم عندما يعرض قضية من القضايا مثل قول الله عز وجل أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أفهمهم أن الآلهة المتعددة لا يمكن أن تقود لأي خير. وضرب لهم في سورة يوسف المثل وعلمهم ذلك بالمثال القائم، أن عدم تحقيق مراد الله عز وجل إنما يخضع ذلك لرغبة الإنسان في تحقيق ذلك المراد. فهو يفهم أنه إذا وضع أرباب متعددة هل يمكنه أن يصل إلى إرضائهم جميعا؟ هو لا يستطيع أن يرضيهم، كما أنهم هم لا يمكن أن يكونوا واحدا. لذلك قال لهم أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، إنه واحد لا شريك له. وبذلك أمرت النبي صلى الله عليه وسلم بدوره أمر أن يكون في داخل هذا التوحيد وأن يحقق مراده. وإذا رجعنا إلى عصر الأشعري فإننا سنجد هذا الرجل ما بين المعتزلة من جهة وما بين متأخري الحنابلة من جهة أخرى، بين نارين، بين من أعطى للعقل وأطلق عناده يفعل بعقله ما يشاء ويقول أنا حر أتصرف كما أشاء، وبين من وضع لنفسه العراقيل حتى جعل نفسه كريشة في مهب الريح مجبور على كل شيء، لا يرى في الدنيا إلا أنه مجبر على كل ما يرتكبه، وأن ليست له حرية وليست له إرادة حرة. فجاء هو وأنقد الدين من الطائفتين وقارب المقاربة التي تعتمد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، فيكون ذلك هو المراد الذي نريد أن نحققه من خلال دراستنا لهذه العقيدة الأشعرية. قد يطرح علينا طارح سؤال ويقول طيب لماذا العقيدة الأشعرية هي التي اخترتها وهي التي جعلناها نحن هوية من الهويات التي نسير عليها، لماذا لم نختار أي أمر آخر؟ اخترناها لأنها تعتمد على القرآن وتعتمد على تفسير القرآن بالقرآن وتعتمد على تحقيق مراد الله عز وجل، ليس فقط بالاجتهاد بل ربط الاجتهاد بالنصوص، ربط الاجتهاد بالقرآن الكريم، ربط الاجتهاد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلما نجد مذهبا من المذاهب خارج مذاهب أهل السنة والجماعة يحقق هذا المراد، ولكن الماتريدية من أتباع أبي منصور الماتريدي الذي هو من بلاد ما وراء النهر وأبو الحسن الأشعري قد حقق هذا المراد تحقيقا كاملا، وأبعد الناس عن الشعور بالضغط والشعور بفرض الأمور والشعور بالقهر، بل إن الناس تسير على ما مراد الله الذي ستره في القرآن وستره في الحديث النبوي وستره في تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بكل القواعد التي وضعها أهل العلم. وهو عندما صار هذا المسار إنما صاره لأنه علم أن أهل الملة الإسلامية قد أصبحوا في خطر، وإذا لم يقم هو ليعمل هذا العمل فإن الأمة ستكون في خطر ما بعده من خطر، ولم يقم هذا الأمر إلا على أساس العدل، وليس العدل كما رآه غيره بل العدل كما ورد في القرآن الكريم وكما أشارت إليه الكلمة السواء، كل من قال لا إله إلا الله أصبح منا، له ما لنا وله وعليه ما علينا، لا نفرق بين أحد من المسلمين بأي طريقة كيفما كان. ولذلك مالك بن أنس عندما سئل من هم أهل السنة والجماعة قال أهل السنة والجماعة هم المسلمون الذين لا يتسمون باسم، هم المسلمون الذين لا يتسمون باسم، لا يمكن أن نطلق عليهم أي اسم كيفما كان، بل أنا مسلم يكفي لذلك. وهذا ما صار عليه أبو الحسن الأشعري، فمالك مات سنة 179 والأشعري ولد سنة 260، لذلك هو أخذ عن الشافعي، فتكون الوحدة الموضوعية بين المذهب العقدي والمذهب الفقهي واحدة. هذا ما لم يحققه ألفريد بيل في كتابه الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي، هو قال ليس هناك وحدة موضوعية بين العقيدة عقيدة الأشعري وبين الفقه، باعتبار أنه أخذ عن عبد الواحد بن عاشر الذي يقول في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالي. فقال إذن لماذا خرجوا من عقيدة هذا إلى فقه هذا، ومن فقه هذا إلى سلوك هذا؟ ولكنه غاب عنه الوحدة التوحيدية التي تجمع بين المالكية والشافعية، وبين فهم التوحيد عند الإمام مالك وعند الإمام الأشعري وعند الإمام الشافعي. فلما جاء وأخذ هو عن الشافعي كان مالك حاضرا بتعليمه، لأن الشافعي هو تلميذ الإمام مالك، بما أنه تلميذ للإمام مالك فإنه أخذ المدرسة المدنية، هذه المدرسة المدنية التي تفرع عنها هذا الفقه الذي وجد الراحة الكاملة في المدرسة البصرية والبغدادية عندما حقق الفهم النظيف للتوحيد. إذن نحن عندما نحقق عقيدة التوحيد إنما نحققها على مراد الله عز وجل وكما وردت في القرآن الكريم. والقرآن دائما إذا لاحظتم كلما جاء نبي إلا ودعا الناس إلى هذا التوحيد. قال نوح: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي هذه العبادة التي يمكننا أن نتحقق منها اليوم. إذا أردنا أن نعرفها كيف نعرف العبادة كما هي واردة عند هذا الإمام الكبير؟ نقول العبادة هي غاية الحب بغاية الخضوع طواعية وعن دليل. العبادة غاية الحب بغاية الخضوع طواعية وعن دليل. معنى غاية الحب بغاية الخضوع أي أن يتلذذ الإنسان وهو عابد. غاية الحب بغاية الخضوع ألا يكون خضوع الإنسان عن طمع إلا ما عند الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يوجه كل ما عنده من حب تجاه الله سبحانه وتعالى. غاية الحب بغاية الخضوع، ولكن أن يكون ذلك بدون قهر، لا القهر الذي يؤله العقل ولا القهر الذي يؤله النص. ينبغي أن يكون هناك معبود واحد مؤله واحد هو الله سبحانه وتعالى. غاية الحب بغاية الخضوع طواعية، لا يكون هناك جبر، بل أنت تستشعر أنك إذا كنت تصلي فأنت بين يدي الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وتتلذذ بالعبادة وتتلذذ بالذكر الذي تقول، وتتلذذ بسورة الفاتحة التي تقرأ، وتتلذذ بالصورة التي تخرج من فمك، تشعر بلذة بالغة في العبادة، وتشعر بالراحة وأنت تعبد، تشعر بالراحة وأنت تصوم، وليس لك من رقيب إلا الله سبحانه وتعالى. ذلك الضمير الذي صنعته العبادة في قلبك هو الذي يراقبه. عوضا ما تشعر بالكسل، إذا عوضا ما تشعر بالخمول، تشعر بنشاط كبير. من أين يأتيك هذا النشاط؟ من حبك ومن الطواعية، أي ليس هناك من يقهرك على فعل هذه القضايا، بل أنت تعملها لأنك محب متيم، أنت تقوم بها بغاية الحب وبغاية الخضوع طواعية. ولماذا قلنا عن دليل؟ أي أن تكون عالما بالدليل، تعرف لماذا تفعل ولماذا تفعل ذلك الأمر ولماذا تحققه وما السبب الذي من أجله تقوم ذلك. هل تعلم أنك عندما تقوم في العبادة فإنك أمام الله؟ ما أعظم الموقف الذي أنت فيه، ما أعظم أن تكلم الله مباشرة. ينبغي أن تستشعرها، أن تتلذذ بها، أن تدفع بقلبك إلى هذا العمل، أن تركز في طريق واحد لثواني. هذه الثواني أنت وحدك الذي يملك بدايتها، وأنت وحدك الذي يملك نهايتها. فأنت عندما تريد أن تتلذذ بهذه العبادة التي آمنت بها بحب وطواعية وعن دليل، فإنك تبدأ وتقول الله أكبر، أو أن تبدأ في تسبح. أنت الذي بدأ، أنت الذي يبدأ. أما الله فقد ترك لك حرية الاختيار، جعل لك مواعيد لها أول ولها آخر، وترك لك الحرية المطلقة في أن تحترم تلك المواعيد، وترك لك الحرية المطلقة في أن تبدأ متى تشاء، وترك لك الحرية المطلقة أن تنهي المقابلة معه. فأنت الذي ينهي المقابلة عندما تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو أن تسلم تسليمة واحدة وتقول السلام عليكم. إذن أنت الذي بدأ الجلسة، وأنت الذي ألا تشعر بالحب؟ ألا تشعر بقيمتك أمام الله؟ ألا تشعر أنك تؤدي أمرا أنت تحبه؟ أنت لا تؤدي واجبا فقط، أنت لا تؤدي فرضا فقط، إن كل الواجبات تتطلب مراقبة، ولكن الفرض الذي فرضه الله عليك ترك المراقبة لك. أنت مراقب نفسك، أنت الذي يحرص نفسك. لما فرض عليك الصيام من طلوع الشمس إلى غروبها ترك المراقبة لك، وترك كل القضايا التي تتعلق بهذه العبادة لك ولك وحدك. يمكن ألا تفعل، يمكنك ألا تصوم، يمكنك أن تختبئ أو تفعل بنفسك ما تشاء إذا خفت من القانون، ولكن الله ترك لك الحرية في أن تتصرف كما تشاء، وضرب لك موعدا لن يخلفه أحد، وضرب لك موعد تقف بين يديه أنا ذاك. يعلمك الله ما معنى ذلك الحب، يعلمك غاية الحب بغاية الخضوع طواعية وعن دليل. سيقول لك الدليل الذي اخترته أنت لنفسك، واخترته أنت بمحض إرادتك. أنا الله سبحانه وتعالى فرض عليك هذه الأمور ودون أن يرغمها عليك، وإنما ترك لك معظم الحرية في أن تتصرف في أمورك كما تشاء، وآمنك على أسرتك، وآمنك على نفسك، وخاطبك وقال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وعلمك في القرآن ما معنى الوقاية من النار، وما معنى أن تقي نفسك وأهلك، وبين لك أن التكاليف التي تأتي من الله أنت حر فيها إلى يوم معلوم، أنت حر في أن تحقق منها ما تشاء، وعلمك الطريقة وأرشدك الطريق، وضرب لك الأمثلة عن قوم عاد وثمود وقوم تبع، وضرب لك من الأمثلة ما لا يعد ولا يحصى، وأرسل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لك اتخذه قدوة، ولكن لم يفرض عليك ما فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا لا نطيق ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلوات ومن زكاة ومن صدقات ومن عبادات ومن صيام. هذه الأشياء هل نستطيع أن نفعل ما كان يفعل رسول الله؟ فلم يكلفنا بما فعل رسول الله، بل كلفنا بأمر فرضه علينا في القرآن، وعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، وقال لنا إنكم لن تطيقوا ما أطيق. إن الله قد سهل لكم الأمور، إن الله قد يسر لكم الأمور، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ولم يأمرنا بأمر إلا اليسير، ولم يجعل بين يدينا إلا الطريق الذي نستطيع ونطيق، أما ما لا نطيق فلم يكلفنا به. وقرأ علينا القرآن: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وضرب لنا المثل بين موسى والخضر، وعلمنا من خلال قصة موسى مع الرجل الصالح أن الشريعة ليست هي الحقيقة، وعلمنا أن ما يطيقه رسول الله وما يطيقه أولياء الله ورسول الله أعظم الأولياء لا يمكننا نحن أن نطيقه، بل عندنا الشريعة تقول الله ما استطعت، فجعل لنا الاستطاعة تحت أيدينا، وجعل لنا العفو بين أيدينا، ويجازينا على الأمر اليسير بالجزاء الكبير، وضاعف الحسنة بعشر أمثالها، ومن هم منا بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، فيسر لنا الأمور جميعا وجعل لنا الأمر كما نشاء، ويسره لنا بين أيدينا. فهل من مذكر؟ فهل من الذي يقبل؟ إذن العبادة غاية الحب بغاية الخضوع طواعية وعن دليل، يكون هذا هو جماع ما اتفق عليه علماء الأشاعرة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.